ولن يبقى لها ذرية له ولا سلالة له. هنا تكون البشرى أنه زال العقم وزال البتر وزال الانقطاع وزال الخوف عن أن يموت ولا سلالة له ولا ذرية. وقد كان الكفار يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبتر، أي لا ولد له ولا ذرية. فنزل قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الذي يقول عنك أبتر هو الأبتر. ومن غريب أمر هؤلاء فقد كان بعضهم على كفره وكان يقول ذلك عن نبي الله عليه الصلاة والسلام ثم أسلم وكان له أولاد، لكن بعد ذلك انقطعت ذريته وانقطعت سلالته. سبق أن قال عن رسول الله أبتر، والله قد قال إن شانئك هو الأبتر. رسول الله أبتر هو الأبتر. وسيبقى هذا جزاء وفاقا لكل من يقول بأن رسول الله لا سلالة له ولا ذرية له ولا أولاد له، وأولاد البنات ليسوا أولادا، فسيعاقب هذا في الدنيا بأن يهلك الله ذريته إن كان، أو لا يرزقه إياهم إن لم يكونوا، لأنه قال عن رسول الله ما قاله الكفار هو أبتر. والله قال عن من قال لرسول الله أبتر هو الأبتر. وهكذا كان الحال. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو أكثر حجية ودلالة ووضوحا، إسحاق هو ابن إبراهيم ابن سارة، ويعقوب هو ابن إسحاق. قد بشرها الملائكة بالولد والحفيد، وأنها ولو كانت كبيرة ستعيش إلى أن تلد ويلد ولدها وتصبح جدة، ولو كانت تجاوزت 100 فستزيد أكثر إلى أن يلد ولدها. فكيف قد بشرها الله بإسحاق وبأن إسحاق سيعيش ويتزوج ويكون له ولد، وسمى الولد قبل أن يولد هو سماه يعقوب؟ كيف يكون الذبيح من بشر بالولادة قبل ولادته وأنه له ولد، ومع ذلك يأتي أبوه إليه ويقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك؟ فكيف يقبل هذا؟ يقول للولد سأذبحك. والله قد بشره بأنه سيكبر وسيتزوج وسيلد ويكون أبا ويكون له ولد اسمه يعقوب. وبهذه الآية قطع جميع من قال، وهذا الحق الذي لا يقبل التردد ولا يقبل الرد، وأن الذبيح هو إسماعيل. وأيضا لا يذكر في التاريخ أن يعقوب وصل إلى هذه الديار. يعقوب ولد في أرض الشام وعاش في أرض الشام وأقام في أرض الشام، والذي بنى الكعبة إبراهيم ولده إسماعيل، وإسماعيل هو الذي نشأ وترعرع وكبر وأتي به إلى أرض مكة، إلى هذا المكان الذي نشرف الآن بالكلام فيه ومدارسة كتاب الله. فإذن كان إسماعيل هو الذبيح، هو الذبيح قولا، هو الذبيح قرآنا، هو الذبيح بهذه الآية القاطعة. ومن هنا كان الخلاف الوارد أهو إسماعيل أو إسحاق، خلاف قد ورد عن بني إسرائيل الذين يزعمون ويتوهمون ويأبون إلا أن يدفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وباباء رسول الله كل ذكر ومنقبة. صحيح لم يصح أنا ابن الذبيحين، ولكن ليس العبرة بصحة هذا الكلام هذا اللفظ أو بعدم صحته، ولكن هناك ذبيح بنص القرآن. وأن أباه إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح واستجاب لذلك، يبقى من هو؟ فكان بهذه الآية وهي الدليل القاطع على أن الذبيح إسماعيل، لم يبشر إبراهيم لأنه قبل البشرى بإسحاق كان له إسماعيل، وبشرت سارة امرأة إبراهيم لأنه لم يكن لها ولد، بشرت بالولد ومن بعده الحفيد يعقوب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما جهلنا، وعلمنا ما نجهله، وارزقنا العمل فيما عملنا. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتهاك قال الله جل جلاله: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. مع إبراهيم رضي قدم لهم هذا القرى، وإذا بهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام وإلى القرى، مما أثار إبراهيم وتركه يخاف منهم وأنكر عملهم، فأوجس منهم خيفة، فقالوا له بعد ذلك: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. كشفوا عن حقيقتهم وأنهم ملائكة، وكانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكانت تشرف على خدمتهم وتقف على ضيافتهم سارة ابنة عمي بنت هاران وزوجته. فعندما سمعت البشرى وأنهم ملائكة وأنهم جاءوا لعقاب قوم لوط ضحكت، سرت، ابتهجت، وعندما أظهرت ذلك بشرها هؤلاء الرسل، هؤلاء الملائكة، زيد تبشرناها بإسحاق. فعندما ضحكت وكانت قائمة على خدمتهم بشرها هؤلاء بإسحاق ولدا، ومن وراء إسحاق يعقوب حفيدا. وكانت سارة قد غارت من زوجتي إبراهيم الخليل عندما ولدت إسماعيل حتى اضطر لأن يخرج ولدا من أرض الشام ويأتي به مع أمه رضيعا لهذه الديار المقدسة، فوضعوا هنا عند زمزم، ولم يكن بعد هنا ساكن ولم يكن ماء، وبقيت زمنا وهي تطلب الولد وتغار من هاجر التي ولدت قبلها. فعندما جاءها جاء زوجها رسل ربها، جاءوا إلى قوم لوط وكانت تخدمهم، فبشروها بالولد وبشروها بزيادة طول العمر إلى أن يلد الولد ويصبح لها أحفاد وهي بعد حية ترزق. فعندما سمعت هذه البشرى قالت: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز؟ كانت بنت 100 عام، وكان إبراهيم ابن 120 عاما. قالت: على عادة النساء يا ويلتا، كلمة ندباة أصلها يا ويلتي، ولا يراد بها الدعاء بالويل والثبور، ولكنها كلمة يقولها النساء عادة، فقالتها كعادتها. وفي آية أخرى: فصكت وجهها، لطمت خدها، وقالت: عجوز عقيم، كيف ألد وأنا بنت 100 عام؟ كيف ألد وأنا عقيم؟ ما سبق لي أن ولدت طول حياتي، كيف ألد وهذا بعلي شيخا؟ البعل الزوج، فزوجها شيخ هرم هم، وهي عجوز كبيرة السن، وكانت عقيما لم يسبق أن تلد أن ولدت، فكيف تلد الآن وهي في هذه السن؟ وإذا برسل الله من الملائكة يقولون لها وقالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال لها هؤلاء الرسل الذين جاءوا إلى قوم لوط الذين دخلوا بيتها إلى إبراهيم ليخبروه ويستأذنوه لهلاك قوم لوط لشنعائهم لفحشائهم، فلما بشرت بما بشرت وأظهرت العجب وأظهرت الاستغراب بأن لطمت خدها ونادت يا ويلها، وهي لم تريد الدعوة بالويل على نفسها، ولكنها كلمة تقال عادة ويكثر من قولها النساء قبل وبعد، ثم أكدت فقالت: إن هذا لشيء عجيب، تعجب له النفس وتستغرب كيف تلد المرأة العجوز وهي في سن 100، كيف تلد المرأة العقيم التي لم تلد في شبابها، كيف تلد زوجة عقيم عجوز وزوجها رجل شيخ هم تجاوز 100 من عمره وسنيه، وإذا بملائكة الله برسل الله إليهم يقولون لها: أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من قدر الله؟ أتعجبين من صنع الله؟ لا يعجب من صنع الله أحد، فالله قادر على كل شيء، خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم، وخلق عيسى من أم ولا بلا أب، فما الذي يمنع في قدرتي وسلطاني أن تلدي وأنت عجوز عقيم زوجة لشيخ كبير هم؟ ليس على الله شيء بمستغرب، ولا بمتعجب منه، فالله قادر على كل شيء. ثم دعوا لها أو أخبروها: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نصب أهل البيت على الاختصاص، أي خصصتم بذلك بين رجال ونساء عصركم وأسر زمانكم، رحمة الله رضاه ونعمته ونبوته ورحمته وبركاتها البركة التنمية والزيادة. وأي بركة أكثر من أن الأنبياء بعد إبراهيم كانوا جميعا من أولادي، وجميعا من أولاد سارة إلا إسماعيل، فلقد كان إسماعيل وإسحاق وجميع بني أنبياء بني إسرائيل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك من سلالة إبراهيم، فهي رحمات وبركات ونماء في السلالة ونعمة في الولادة خالدة تالدة إلى يوم القيامة. كان ذلك خبرا من جبريل وخبرا من إسرافيل وخبرا من الملائكة الذين أتوا، قالوا عددهم 3 وقالوا 10 وقالوا أكثر من ذلك، ولكن كان معهم كبيرهم ورسولهم إلى البشر، إلى رسل من البشر عليهم جميعا وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. قالوا، قال الملائكة، قال رسول الله من الملائكة لسارة زوجة إبراهيم: أتعجبين من أمر الله، من صنع الله وخلقه؟ فهو الذي لا يعجزه شيء ولا يقوم أمام جلالته وقدرته شيء. ثم دعوا لها وأخبروها: رحمة الله وبركاته عليكم، على إبراهيم وعلى سارة وعلى ما سينشأ عنهما، وقد نشأ قبل إسماعيل وبعد ذلك من سارة إسحاق ويعقوب، وكان إسحاق وإسرائيل إليه نسب جميع أولادي، فقيل بنو إسرائيل ومعناها عبد الله، وقيل أنبياء بني إسرائيل، فقد ولد إبراهيم نبيين جليلين كريمين إسماعيل، وأنشأه هنا وكبر هنا، وكان أصل العرب المستعربة، كان الجد الأعلى لخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وكان إسحاق والد جميع الأنبياء بعد ذلك وجميعا من أولاده الذين نسبوا إليه، فقيل أنبياء بني إسرائيل، وكان خاتمهم عيسى عليه السلام. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، إن الله محمود، إن الله ماجد، له الحمد قبل وبعد، له الحمد في الدنيا والآخرة، بالخلق ابتدأ الحمد، وبالآخرة وبدخول الكل، كل إلى داري، إن كان سعيرا وإن كانت الجنة، ختم بعد ذلك الكل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد كله في حقيقته مستغرق لله جل جلاله، وما لغيره كان بحسب المجاز وحسب الإعارة، وإلا فالكل منه وإليه جل جلاله وعظمت آلاؤه. ثم قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، عندما ذهبت الروعة والوجل والخوف من إبراهيم الذي خاف من ضيوفه عندما دخلوا دارا في صفة شباب وضاء أحداث، وقدم لهم قراه العجل المشوي الحنيذ، فلم يمدوا أيديهم لطعامه ولم يأكلوا من قراه، خاف منهم وأوجس خيفة، أضمر في نفسه الخوف، لأن الضيف إذا رفض الأكل مما قدم إليه من قرى مضيفه كان معنى ذلك أنه جاء لشر ولم يجئ لخير، وهم كانوا ملائكة والملائكة لا تأكل ولا تشتهي الأكل ولا تشرب ولا تشتهي الشرب. هذه الروعة وهذا الخوف الذي أوجسه في نفسه وأضمره عندما طمنه هؤلاء بأنهم ملائكة وأنهم رسل الله إلى قوم لوط للبطش بهم، وإنما جاءوا لإبراهيم والد الأنبياء بعد وجدهم الأعلى وخليل الرحمن جل جلاله، جاءوا ليستأذنوه، جاءوا ليأخذوا موافقة على عقاب قوم لوط بما يصدر عنهم من فحشاء. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف والهلع فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، البشرى بالولادة مرة أخرى. وقد قلنا بالأمس هذه الآية أكبر دليل وأقطعه الذي لا يقبل الجدال ولا النقاش في أن الذبيح إسماعيل وليس بإسحاق، لأنه وقد بشرت سارة بولدها إسحاق ومن بعده يعقوب، كيف يتصور أن يؤمر إبراهيم بذبحه وهو قد بشر بأنه سيعيش ويكبر إلى أن يلد ويكون له ولد اسمه يعقوب، ثم هو بعد ذلك يؤمر بذبحه؟ وعندما تله إلى الجبين وأراد ذبحه ما كان يريد إلا تنفيذ أمر الله، وعندما استسلم إسماعيل وقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولم أعصي لك أمرا، كان صادقا مع نفسي ومد رقبته للذبح، لأن رؤيا الأنبياء وحي، لأن رؤيا الأنبياء حق. فإسحاق إذن غير إسماعيل، وأيضا ما سوفر بإسماعيل إلى هنا إلا لغيرة سارة من هاجر، ولو كان لها ولد من قبل لما كان للغيرة معنى، وهي لها ولدها بل ولد وحفيد، وكلاهما نبي كريم وكلاهما رسول على الله نبيل، ولكن ذلك كله قد كان قبل ذلك، قبل أن تلد سارة، بل قد كانت يائسة كما نرى عندما بشرت عجبت، وهي تعلم من نفسها أنها عقيم لا تلد وأنها عجوز كبيرة تجاوزت 100 وهي على رأسها. ثم إسحاق لم يعرف جزيرة العرب ولم يؤت به لمكة، وما كان مقام إبراهيم إلا في الشام بعد أن أراد النمرود حرقه في أرض العراق حيث أرسل، فهاجر إلى أرض الشام، فكانت الشام منازلا، وكان لوط أيضا قريبا منه في قرى من أرض فلسطين، والكل يسمى شاما. وما جاء إبراهيم إلى هنا وتردد إلا عندما جاء بوليدي بأمر الله، ثم أخذ يتردد عليه بعد أن شب غلاما، ثم جاء ليبني هذه البنية الشريفة، هذه البنية المعظمة، الكعبة المشرفة، فبناها وأقام قواعدها وأساسها بالتعاون مع ولده إسماعيل كما أمرهم الله جميعا. ولقد بسطنا ذلك بالأمس وتحدثنا عنه وقلنا ما تسرب من أن إسحاق والذبيح كان إسرائيليات أتى ممن أسلم من بني إسرائيل صادقا أو منافقا. جاء ذلك عن أوراق كتب بني إسرائيل الذي غيرت وبدلت وكثر فيها الغص والباطل والكذب وهذا منها. فلما ذاب عن إبراهيم الروع الخوف وجاءت البشرى، البشرى بالولادة مرة أخرى وبالحفيد، والكل أنبياء مكرمون، إسماعيل نبي كريم ورسول الله إلى أقوامه، وإسحاق نبي كريم ويعقوب نبي كريم، وكلهم أنبياء رسل لهم جلالتهم ولهم كرامتهم على الله وعلى الناس. عندما بشر بهذا إبراهيم كما بشر بأن قوم لوط هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض ونشروا الفاحشة مما لم يكن يعلم قبلهم، جاءت البشرى بهلاكهم والقضاء عليهم. وقد قال له هؤلاء الملائكة إنا رسل ربك إلى قوم لوط، إنا أرسلنا إلى قوم لوط لضربهم وعقوبتهم. فلما ذهب الروع عن إبراهيم وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، أخذ يجادلنا، شرع يجادلنا، أخذ وشرع حذفت لمعناها، وحذف ما يعلم جائز كما قال الإمام ابن مالك. وهذا في القرآن من بلاغتي ومن فصاحتي ومن إعجازي، وهو عامر به مليء. أخذ يجادلنا في قوم لوط بعد أن علم من جبريل ومن معه أنهم جاءوا لعقابهم وللبطش بهم ولإنزال النازلة عليهم، أخذ يجادلهم. قال قوم أخذ يجادل ربا، واضطروا لأن يؤولوا الكلمة يجادل يكلم، وهو لم يجادل ربا ولم يكلم ربا، ولكنه جادل هؤلاء الملائكة وكلم هؤلاء الملائكة الذين قالوا لا إنا رسل ربك إلى قومي، إنا أرسلنا إلى قوم لوط جئنا لهلاكهم. فأخذ يجادل هؤلاء الملائكة الذي هو أفضل منهم وأكرم منهم، فالملائكة أكرم على الله وأفضل من عموم المسلمين. أما الأنبياء، أما الرسل، أما صالح القوم، فهم أفضل من الملائكة ومن كل الخلق. فأخذ يجادل في قوم لوط وعقابهم، فسأل الملائكة وقال لهم ترى لو وجد في قرى قوم لوط 300 مسلم أنتم مهلكوها؟ قالوا لا. قال فإن كانت 100 مسلم؟ قالوا لا. قال فإن كان 10 من المسلمين؟ قالوا لا. قال فإن كان مسلم واحد؟ قال لا. قالوا لا، لا نهلك القرية ولا نجعل عاليها سافلة أو القرى ما لم نطهرها من كل من فيها ونخرج عنها جميع المسلمين. فعندما قالوا له ذلك قال لهم إن فيها لوطا، أي في هذه القرى التي تريدون جعل عاليها سافلها وتريدون عقوبتها وتريدون تعميمها بالحجارة تنزل من السماء وبقلعها من الأرض وجعل عاليها سافلها. فقالوا له نحن أعلم بمن فيها، نحن نعلم بأن فيها لوطا، ولكننا سنطلب إليه أن يترك قرى لوط ويخرج عنهم، وهو ما يقص الله علينا هنا في قصة لوط وقومه جل جلاله وعلى مقامه. عند ذلك أذن إبراهيم، وكان عقوبة هؤلاء بإذن إبراهيم ولوط معه. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أي أخذ يجادلنا وشرع يجادلنا، يجادل الملائكة رسول الله جبريل وميكائيل وإسرافيل، قال تعالى إن إبراهيم لحليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أشهد الله بإبراهيم وخلد ذكره في الآخرين، وقال عنه ثلاث كلمات، واحدة منها كافية لأن تجعله في الذروة من خلق الله، إنه لأواه. أكدها الله جل جلاله بإن المؤكدة بنون التوكيد المثقلة، إن أو إن هي كلها للتأكيد، أكدها باللام الموطئة للقسم، كأن الله يقسم بأن إبراهيم على هذه الصفات النبيلة حليم أواه منيب. والحليم ذو الحلم والتحمل وعدم الغضب والصبر على اللأواء وعدم المجازاة على الإساءة، وكل هذه المعاني النبيلة الكريمة تدخل في قوله أو تدخل في قوله حليم. أواه من التأوه، من التوجع، فهو كثير التوجع على الفقراء والمساكين وحتى المذنبين، فهو يتأوه على قوم لوط لأنه كان يريد لو تابوا، كان يريد لو أنابوا، كان يريد لو وحدوا وعادوا إلى الله وحفظوا أنفسهم عن غضب الله ونقمة الله وطرده من رحمته، فهو أواه لذلك، أي كثير التأوه والحزن على الفقراء والمساكين والمذنبين من الذين لا عقول لهم. منيب أواب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، من الإنابة الرجوع، فهو رجاع إلى الله في كل أحوال، لا يكاد يخطر له خاطر ببال إلا واستخار الله فيه ورجع لله فيه، لا يكاد يريد أمرا إلا ورجع لله فيه. هل ذلك في رضاه؟ هل ذلك في طاعته؟ هل ذلك يريده منه ويحبه؟ فهو بهذه الصفات النبيلة من الحلم والتأوه على المساكين والأوبة إلى الله في كل حال، من أجل هذا جادل إبراهيم ملائكة الله في قوم لوط الذين جاءوا للنقمة والعذاب لهم، وأخذ يجادلهم. هذا بيان وشرح يجادلنا في قوم لوط. قال تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال هؤلاء الملائكة عندما أخذ إبراهيم يجادل في قوم لوط وفي عقوبتهم وفي إذلالهم وفي الانتقام منهم، بعد أن أكثر الجدال وبعد أن أكثر الرغبة في أن يتأنوا في أن ينتظروا وأن يمهلوهم زمنا آخر، قال له الملائكة بتا يا إبراهيم أعرض عن هذا، دع هذا عنك، لا سبيل إليه، لا إلى الانتظار ولا إلى الترك، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، قد نفذ القضاء وصدر أمر الله، ولا رد لأمره ولا رد لقضائه. طالما أمهلهم القرون وأمهلهم السنين، ولوط يتعب معهم، ولوط يدعوهم إلى الله صباح مساء ليل نهار في السر والعلن، ربهم يأبون إلا الفواحش والمنكرات ويكفي ما صنعوا مما سنراه بعد عندما جاءوا مهرولين إلى هؤلاء الأحداث الذين ظنوهم شبابا أحداثا جاءوا بكل قحة وجاءوا بكل لعنة وهم يريدون الفاحشة فيهم وهم ملائكة الله جاءوا على صفة شباب أحداث ظنوهم كذلك. يا إبراهيم أعرض عن هذا عن هذا الجدال وعن هذه الرغبة في الإمهال لهؤلاء إنه قد جاء أمر ربك نفذ القضاء في هؤلاء وصدر حكم الله عنهم للعنتهم وعقوبتهم والانتقام منهم إنه قد جاء أمر ربك إنهم آتيهم عذاب غير مردود صدر أمر الله ونفذ القضاء بأن يأتي قوم لوط عذاب الله ونقمته ولعنته القضاء والعذاب غير المردود الذي لن يرده راد ولن يستطيع في دفعه دافع مهما كان من ملك مقرب أو نبي مرسل. فعلى جلالتك يا إبراهيم ومقامك على الله ومع ذلك قف مجادلتك ولا تجادل في هؤلاء أعرض عن هذا فقد نفذ القضاء وأتاهم العذاب الذي لا يرد. وهكذا بلغ الخبر لها قوم لوط فجاءوا يهرعون قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. فلما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. عندما انتقلت الرسل والملائكة من قرى إبراهيم إلى قرى لوط وكان بينهما أربعة فراسخ من أرض الشام إلى أرض فلسطين لما جاءوا إليه قبل أن يصلوا وجدوا بنتيه تسقيان الماء من بئر وإذا بهؤلاء الملائكة يسألان هاتين البنتين أثم ضيافة أهنا من نضيف أن يستضيفنا وننزل عليه. فطلبتا منهم أن ينتظروا قليلا وذهبتا إلى أبيهما لوط وقالتا يا أبتا إن شبابا أحداثا وضاء يطلبون الضيافة. فجاءهم لوط وأراد صرفهم وخروجهم عن أرض هؤلاء الفاحشين الفاسقين فرحب بهم وعوض أن يأخذهم بسرعة إلى البيت قال لهم أتدرون أين أنتم؟ أنتم بين قوم هم من أخبث الخلق فاحشة وسوءا. فأخذوا مع ذلك يعرضون الضيافة. عادوا فقالوا إننا نريد الضيافة فهل عندك منها شيء؟ قال يا ناس يا قوم يا شباب أتدرون أين أنتم؟ إنكم في أرض نشرت الفاحشة بما لا يعلم قبلها ولا يعلم الآن بين أحد من الناس ذلك. وهكذا إلى أن شهد لوط على هؤلاء بالفاحشة وبالفسق والدعارة أربع مرات وقالوا إن هؤلاء الملائكة قبل أن ينزلوا البطش والنقمة بقوم لوط أمرهم الله أن يمروا على إبراهيم مستأذنين له. فبعد لئين أذن ولكنه أراد الإبطاء فأسكتوه أعرض عن هذا يا إبراهيم. فذهبوا إلى لوط وقد أمروا من الله أن يستأذنوه أيضا ويأذن ويشهد عليهم أربع شهادات بأنهم مرتكب الفواحش أنهم ضلال فسار. فهم عندما يعرضون الضيافة ويقول لهم لوط ما يقول ليس قصدهم الضيافة ولا حاجة بهم إلى ضيافة، ولكنهم يستخرجون من لوط الشهادة عليهم 4 مرات بالفحشاء والمنكر. فلما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم سيء من الإساءة، يقال سيء به إذا ساءه أمر، يبنى للمفعول ويبنى للفاعل، يسند لهذا وهذا. سيء بهم أي ساءه مجيئهم ولم يعجبه مجيئهم، وتألم من مجيئهم وخاف عليهم من قومه وفحشائهم. سيء بهم وضاق بهم فرعا، تبرم بهم وضاق بهم صدره، وفكر لو يستطيع أن يخرجهم عن حدود كل أرض لوط. وإذا وهو يجادلهم وهم يجادلون، كان للوط امرأة كافرة كامرأة نوح، وإذا بها تسمع هذا الجدل وترى هؤلاء الحسان من هؤلاء الشباب، فتلوح من سطح بيتها لقومها أن أقبلوا، فإن شبابا صغارا أحداثا جاءوا ضيوفا على لوط وكانوا من قبل، وقد حمى لوط شبابا وحمى رجالا، قالوا له ألم ننهك عن العالمين، ألم ننهك عن أن تحمي أحدا من شباب الناس من شباب العالم من شباب الأجناس؟ فهو بعد أن نهوه أخذ يضيف هؤلاء وإن كان مرهما، وقد سيء بهم وتبرم بوجودهم وضاق صدره لمكانهم من أرضه فضلا عن بيته. سيء بهم وضاق بهم فرعا، زد، وقال هذا يوم عصيب، وقال مع نفسه هذا يوم عصيب، يوم شديد، يوم ذو شدة وعصبية، ولا أدري كيف سأتم، هل سأستطيع الدفاع والحيلولة بين قومي وبين هؤلاء الضيفان الكرام، هل سيمكنون مما يريدون، كيف أقبل ذلك، كيف أسكت عليه، وما لي من قوة ولا عشيرة غير هؤلاء ممن يمكن أن يدافع عني، ولا أسرة ليس له من الأولاد إلا بنتان، وماذا عسى أن تفعل البنت؟ إن هذا ليوم عصيب، إن هذا اليوم الذي زاره فيه وضافه هؤلاء الشباب الغلمان فيما كان يرى ويبدو له لأول مرة، كان يوما عصيبا شديدا منه من قومه ومن قومه علي وعلى هؤلاء الأحداث كما كان يتخيل ويتصور. بينه هو يجادل وزوجه الكافرة التي كانت من الغابرين من الكفرة السابقين، وإذا بها تخبر القوم تتجسس على نبي الله زوجها لوط. بينه هو في هذه الحالة وقد دخل هؤلاء داره، فجاءه قومه يهرعون إليه. قل فجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. بينه هو في هذا الحال من الجدال ومن مدافعة هؤلاء الأضياف الكرام، جاءه قومه يهرعون إليه، جاءوا يهرولون، جاءوا يجرون ويقولون هذا صيد قد جاء على يد لوط، هذه غنيمة باردة. وأخذوا يجادلون عن لوطا، بل ويريدون الدخول لداره مقتحمين حرمته وحرمة البيت. ولوط يصيح في وجوههم أليس منكم رجل رشيد؟ يا هؤلاء ألا تكتفون ببنات نسائكم وزوجاتكم؟ هن أطهر لكم، وجاءه قوم يهرعون إليه. يهرع كلمة تقال في لغة العرب هكذا مبنية للمجهول بمعنى يسرع، وهو مشي خبب بين السرعة وبين المشي العادي. جاءه يهرعون إليه، جاءه قومه يهرعون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، من قبل أن يأتوه كانوا في مجالس منكرة أخرى لشباب وأحداث من هؤلاء وأنواعهم، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، عاشوا في هذا المنكر وفي هذه الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين. كانوا على مجلس سوء وفحشاء ما كادوا ينتهون، حتى بلغهم الخبر من زوج لوط فجاءوا مهرولين مسرعين، فقال لهم لوط: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. يا هؤلاء بناتي والنبي، جميع من أرسل إليهم يعتبرون أولاده وبناته، وقد قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قل آية من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وأمهات وأزواجه أمهاتكم، وهو أب لكم. أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو المسلمين جميعا، وزوجاته أمهات المؤمنين جميعا، فكما يقال لزوجات رسول الله أمهات المؤمنين، وكان الأدب في ندائهن والكلام معهن أن يقال لكل زوجة يا أمه أو يا أم المؤمنين، وقياسا على ذلك يا أبا المؤمنين. ولكن الله أمرنا أن ندعو رسول الله بأحب أسمائه، وأحب أسمائه رسول الله نبي الله. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا ودعاء بعضنا لبعض، نقول السيد ونقول المولى ونقول يا أبا فلان، ولكن رسول الله لا نقول له ما نقوله لبعضنا، نقول له إذا ناديناه يا نبي الله يا رسول الله، وإن كان أبا لنا وزوجاته أمهاتنا. وهكذا الآية في قراءة أبي وقراءة ابن مسعود، وهذا من ذاك: ها يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بناتي زوجاتكم اللائي هن زوجاتكم الشرعيات أطهر لكم من هذه الفواحش، وأبعد عن هذا الدنس، وأبعد عن هذه الفاحشة، هن أطهر لكم، فاتقوا الله، خافوا الله، اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقايا من طاعته، تقيكم عذابه وتقيكم نقمته، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تذلوني ولا تسودوا وجهي، فهؤلاء ضيوفي كيف أدعكم لهم ولمنكركم ولفحشائكم، إن هذا منكر لا يطاق وبلاء لا يحتمل. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس فيكم يا هؤلاء أليس منكم رجل عاقل ذو رشد وذو عقل وذو فهم وإدراك، يميز بين الغث والسمين، بين الحق والباطل، فتبتعدوا عن هذا ولو واحد منكم. وإذا بهؤلاء الفساق الدعاء يصرون على الفحشاء ويصرون على المنكر ويأبون إلا ما جاءوا من أجله، فقالوا لا، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. إنك لتعلم أنه لا شهوة لنا في هؤلاء النسوة، في هؤلاء الذين نسبتهم إلى أنهم بنات، لا حق لنا فيهم لأننا لا نشتهيهن ولا نريدهن ولا تميل إليهن أنفسنا، فدعنا وما جئنا لا. إنك لتعلم ما نريد، إنك لتعلم وتعرف لماذا جئنا وما الذي نريد. كان لوط يقول هذا هو في باب البيت، وضيفانه أصبحوا داخله يحاولون أن يهجموا عليه بعنف، وهو يقف في وجههم ويصارعهم بجسدي ويصارعهم بيدي ويبعدهم عنه ويقول لهم هذا القول في باب الدار: هؤلاء بناتي اتقوا الله، أليس منكم رجل رشيد؟ وإذا بهم بكل قحة وبكل بلاء وبكل وقاحة وصفاقة وسواد وجه يقولون هذا أمام نبي الله وملائكة الله تسمع، الذين جاءوا لعقوبتهم وهلاكهم والبطش بهم لتبقى حجة الله البالغة. وإنك لتعلم ما نريد. وإذا بلو يقول باكيا حزينا متألما قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يتوجع لوط ويقول: لو كانت لي قوة، ويعني بالقوة الأولاد، ويعني بالقوة الأنصار من المؤمنين الأقوياء، ليبطش بهم وحذفت هذه للعلم بها. جواب: لو علم من الكلمة لو أن لي بكم قوة، أي لاستعملتها في حربكم والقضاء عليكم والبطش بكم وتأديبكم أمام خلق الله على وجه البسيطة كلها. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو أكون في حصن محصن عالي الأبواب من حديد وفولاد وأسوار عالية لا تستطيعون الدخول إلي ولا الوصول إلى ضيفاني. لو آوي إلى ركن شديد الذي أركن إليه واستند عليه وأحمي به ظهري وضيفاني. قرأ هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وركنه الشديد الله جل جلاله، فقد كان نبيا وقد كان رسولا وقد كان مكرما، وكان يقول هذا حين يقول: والمن في بيته يظنهم أحداثا، هم الملائكة الذين جاءوا إلى البطش بهؤلاء وإنزال أليم العذاب بهم. فالذي كان عنده من قوة وكان عنده من ركن ويستند إليه لم يكن لأحد على وجه الأرض مثله. ولكن لوطا لحزنه، لوطا لأساه، ولكن لوطا لوجعه على قومه أيضا نسى هذا وغفل عنه، نسي أنه رسول الله ونبي الله ولم يبقيه في أيدي هؤلاء، فهو أكرم على الله من ذلك، حتى لو كانوا ضيفان من نوع الناس ومن البشر العاديين. والحديث عن أبي هريرة في البخاري، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن بعد لوط لم يرسل الله نبيا إلا وهو في منعة من قومه ومنعة من عشيرته. وقد كان نبينا هكذا أيضا صلى الله عليه وسلم، كان في منعة من بني هاشم، حتى ولو كان أكثرهم لا يزال على دينه كانوا يدافعون ويكافحون ويحمون لمجرد صلة النسب والعمومة والقرابة. ولذلك كان قومه وأتباع كان أتباعه يعذبون وينكل بهم، وكان هو في منأً عن ذلك في الغالب، ولم يتم ما تم، ولم يطمعوا في قتله واغتياله وسجنه والتآمر عليه إلا عندما ماتت أم المؤمنين الأولى خديجة رضوان الله عليها، وإلا عندما مات عمه أبو طالب، عند ذلك طمعوا فيه، وإذا بالله الكريم جعل له منعة من أتباعه وركنا من أتباعه إلى المدينة المنورة حيث أمره بالهجرة إليهم. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ركن يشتد به ظهري ويشتد به سلطاني وأستطيع به الدفع عن نفسي وضيفاني، عند ذلك وقد وصل الأمر إلى نهايته وبلغ الحزام الطبيين والملائكة تسمع وتنتظر أمر الله في النكال بهؤلاء، وإذا بالملائكة يقولون للوط يا لوط إنا رسل ربك كشفوا أمرهم إلي، قالوا يا لوط إنا رسل ربك إلي لن يصلوا، لسنا أحداثا ولا شبابا ولا آدميين، وجئناك على هذه الحالة لزيادة النقمة والمحنة عليهم لتكون حجة الله البالغة وليؤخذوا في حال ارتكابهم للجريمة والرغبة فيها حتى مع من لا يخطر على بال أن تكون. فنادوا إذ ذاك وصاحوا في لوط يا لوط إنا رسل ربك إليه لن يصلوا إليه، جئنا لك وترددنا عليه لنكون لك ركنا ولنكون لك قوة ولنكون لك سيفا مصلة على هؤلاء، لن يصلوا إلي. أخبروه مطمئنين، أخبروه وقد بلغوا ثلج اليقين بما كاد يطير فرحا، وأن الله جل جلاله في الوقت المناسب نصر وحفظ وانتقم من أعدائه. يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إلي، ولن هناك ما يقال عنها زمخشرية، ولن عند الزمخشري للأبد، أي لن يصلوا إليك أبدا، ولن ينالوا منك ومن ضيفانك سوءا، وهيهات هيهات أن يكون شيء من ذلك. يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، زيد فسري بأهلك بقطع، فأخذوا يأمرونها فسري بأهلك، وقريا في السبع فأسري بأهلك، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قال له هؤلاء الرسل من ملائكة الله العظام جبريل وإسرافيل وميكائيل، قالوا له يا لوط لا تخف، لسنا آدميين ولسنا أحداثا ولا شبابا، ولكننا الملائكة رسل الله إليك. وخرج جبريل إليهم بصورته الملائكية فاردا جزءا من جناحه، وإذا بهم يضربهم على أعينهم فتطمس، لا تعمى ولكن تطمس بحيث تذهب العين ويصبح مكانها كمكان الجبهة والخد وبقية البدن بما يسر من أجله لوط ويفرح من أجله لوط، وإذا بهم يذهبون يرتغام بعضهم على بعض ويقولون إن هؤلاء الذين جاءوا لوطا من أعظم السحرة، لقد سحروهم، لقد أعموا أعينهم، لقد طمسوا أعينهم، وهم لا يدرون ماذا سيحصل بعد ذلك، إنما هذه بداية، يخرجوا عن باب لوط وابتعدوا عن باب لوط ويمهلوا إلى أن يخرج عن البلد وحدودها، لأن البلد كلها ستعاقب رجالا ونساء وأطفالا، ترابا وأشجارا، قرية وما عليها. يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إلي، فاسري. يقال سرى وأسرى، سرى إذا كان الذهاب والمشي في أول الليل، أسرى في آخر الليل. ومن قرأ سرى فسرى هكذا، ومن قرأ أسرى كذلك. والمعنى أمرهم هؤلاء الملائكة عن أمر الله أن يسافروا ليلا حيث لا يراهم أقوامهم، بقطع من الليل، بجزء من الليل، بطائفة من الليل. فاسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك من أي شيء استثنيت. هل أسري بأهلك إلا امرأتك، لا تأخذها معك ولا تسري معك، أو دعها ولكن لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. دع امرأتك تلتفت أو لا تلتفت، فإنه مصيبها ما أصابهم. قلنا بالأول وقد قال به مفسرون، وإن قلنا بالثاني فقد قال به مفسرون، والنتيجة واحدة. زوجة لوط هذه الكافرة كانت تتجسس عليه، وكانت تري قومه بالفاحشة في الأولاد وفي الشباب، وهي قد تجسست على هؤلاء الملائكة العظام بأن صعدت السطح أو خرجت إليهم ولوحت أن أقبلوا، فإن صيدا ثمينا وغنيمة من الضيفان الأحداث الجميلين في بيت لوط. وهكذا جاءوا، مما آلم لوطا وأوجع لوطا وسيا بزيارتهم وتألم وتبرم بها وضاق صدره، وهو لا يعلم إلا أنهم شباب أحداث لا يملك لهم قوة ولا يملك لهم ركنا يدافعهم ويحمي عليهم. أسري زيد بأهلك بقطع بأهلك. وهنا فهمنا أن كلمة أهل كما تطلق على الأهل على الزوجة تطلق على الولد، ومن هنا عندما نقول أهل البيت، وهذا أخذناه حتى من الآية السابقة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، كان أهل البيت الرجل وكانت المرأة، وكان إسماعيل في أرض مكة، في أرض الحجاز، في أرض العرب. فإذا المرأة يطلق عليها كذلك من أهل البيت. فأهل البيت إذن أمهات المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلالات وذريات من الحسن والحسين، من ابنته فاطمة عليه السلام. سري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، مدة ذهابكم وانتقالكم وذهابكم في الليل، إياكم أن يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، سواء خرجت أو لم تخرج، التفتت أو لم تلتفت، فهي مستثناة من الخروج معه ومستثناة من عدم الالتفات والأمر لها بذلك، لأنها كانت منافقة، كانت كافرة، كانت تتجسس على لوط إلى قومه مرتكبي الفواحش والمنكرات. وهكذا كان، خرج لوط ليلا وخرجت معه بنتاه، ولم يكن له غيرهما، لا ولد له ولا زوج إلا تلك خرجت. قد قيل إنها خرجت ولكنها ما كادت تخرج حتى التفتت خلفها، وقد سمعت قرقعة، وسمعت دويا، وسمعت زلازلا، وسمعت من هذا ما اضطرها خائفة تلتفت. وإذا بها وجدت القرى الخمسة من سدوم، القرية التي بليت بما ابتليت، إلا وجدتها أصبحت نارا، أصبحت مرتفعة إلى عنان السماء، في زلزلة وفي صيحة وفي دوين يصم الآذان. فالتفتت مرتعبة، وإذا بحجر يصيبها من السماء فيقتلها، وقيل إنها لم تخرج، نهى لوط عن أن تخرج معه، ففرت إلى قومها محتمية بهم فيما كانت تتوهم وتظن. أسر بأهلك بقطع من الليل، بطائفة من الليل، في زمن من الليل، قيل هو أوله أو وسطه، ولا حاجة لهذا التحديد، كان بقطع، والنكرة تدل على العموم، أي في وقت من أوقات الليل، أوله أو وسطه أو آخره. وإن كان المعنى القريب أن ذلك كان في أول الليل، ليجد لوط مع ابنتيه زمنا وفرصة للوصول والخروج خارج حدود قراهم الخمسة. إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح. قالوا إن لوطا استعجل العذاب، وأراد أن يكون وهو يرى في نفس المجلس عندما خرج جبريل وضربهم بجناحه، فطمس أعينهم، فقال لهم جبريل إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ يقول للوط لا تستعجل الأمور، أليس الصبح قريبا؟ انظارهم إلى الليل إلى الصبح ليس ذلك بالشيء البعيد، لعنة الله قائمة عليهم وعذابه قد حل عليهم، وليس الأمر إلا بضع ساعات، ريثما على الأقل تخرج عن حدود هذه القرى التي لعنت. إن موعدهم الصبح، موعدهم شروق ضياء الصباح، أليس الصبح بقريب؟ وهكذا قد كان، ما كذا يخرج لوط وبنتاه وتصاب زوجته التي كانت كافرة تتجسس عليه، وما كانت تطمس أعين هؤلاء الذين تجرأوا على لوط وأبوا إلا أن يقفوا في بابي وينازعوه على الدخول إلى ضيفاني، ما كاد تطمس أبصارهم وتضرب بالحجارة زوجته، والصبح على وشك أن يشرق وتهب رياحه. وقد كان لوط أصبح خارج القرى، قرى سدوم، إلا وأتى أمر الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام عليكم. السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: فما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من ظالمين ببعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأحباب وصحابة الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يكفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لا نزال مع لوط وقحة قومه وفحشائهم ونحن نرى ملائكة الله جبريل وميكائيل وإسرافيل وقد جاءوا إلى إبراهيم ولوط ليستأذنوا إبراهيم ولوطا في عقاب قوم لوط والبطش بهم وإنزال العذاب عليهم بما لم يعذب مثله أحد مما مضى من أمم الأنبياء وشعوبهم. وتركنا قوم لوط يدفعون عليه الأبواب وينازعونه ضيفانا إلى أن كشفوا أنفسهم وقال الضيفان يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم أليس موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. كان موعد هؤلاء الملائكة مع لوط وقومه الصبح وإذا عند بزوغ الصبح والشمس لم تكد تشرق بعد وإذا بجبريل عليه السلام وقد جاء أمر ربك جاء عذابه جاء ميقاته حل الوقت الذي ضرب لهم وعليهم في الانتقال منهم وإنزال البلاء عليهم وإذا بالله الكريم يجعل الأرض عاليها سافلها ويمطر عليهم السماء حجارة من سجيل منضدة مسومة عند ربي يأمر جبريل عليه السلام فيضع جناحا تحت أعماق قرى سدوم قرى قوم لوط ويرفعها على حالها إلى أن تكاد تصل إلى السماء الدنيا فتسمع ملائكة السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم وأصوات ديوكهم وضجيجهم وجلبتهم وهم لا يكادون يشعرون بشيء ثم أقلبها بهم تجعل عاليها سافلها وإذا بهم يهون حيث السحق والمحق والعذاب ومن أفلت منهم أفلت من الموت أفلت من هذا وكان شاذا خارج القرى أو بين قوم آخرين أصيب بالحجارة من السماء كل بحجره مسوما ومعلما باسمه فيصيبه فيقتله حتى لقد قيل إن واحدا منهم كان في الحرام والحجر فوقه أياما إلى أن خرج خارج الحرام فينزل عليه ذلك الحجر فيضربه فيصيبه فيهلك لحينه هذا قاله ابن عباس وقاله الحسن البصري وسعيد بن جبير وقاله السلف صحابة وتابعين ومفسرين أئمة وعلماء محققين فأمطرنا عليهم حجارة يقال مطر وأمطر أمطر إذا كان بالبلاء والراجم ومطر إذا كان بالغيث والمطر الذي منه الأرزاق والخيرات والزرع والضارع وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ما سجيل؟ زعم قوم أنها فارسية ويعنى بها الحجارة الشديدة من طين صلبة، وهذا كلام لا حاجة إليه وليس بصحيح، ولكنه يحلو للكثيرين إذا وجدوا كلمة تشبه لغة مفردة في بعض اللغات أن يقولوا هذه كلمة فارسية، قبطية، رومية، حبشية، وليس الأمر كذلك. فالقرآن عربي اللفظ والجملة والتعبير في كل كلامه وجمله وآياته، وما ظنه بعض الناس ممن لا يكاد يلقي بالا لحقائق ما نزل به الذكر الحكيم يجد الكلمة تشبه كلمة أخرى في لغة من اللغات فيظنها منها، فيقول فارسية عربت، حبشية عربت، وليس الأمر كذلك. هناك كلمات في لغة الناس تتشابه، كالأب مثلا، كالأم مثلا، تكاد جميع لغات الأرض تقول للوالد أب وللأم أم، للوالدة أم، وليست لغة أخذت من لغة، وليست لهجة اقتبست من لهجة، ولكنها كلمات تتشابه. وهناك كلمات المظاهر فيها والأحرف واحدة ولكنها في المعنى غير متشابهة، تدل في لغة قوم على معنى وفي لغة آخرين على معنى آخر. وهذا المعنى قد أكده الإمام الشافعي وتحمس له واستدل عليه في كتابه الرسالة بما لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يأتي إلى كتاب الله فيزعم فيه كلمات غير عربية بأي لغة من لغات الأرض، وإنما هو التشابه في الألفاظ فيظنونها أخذت واقتبست منها. فالله الكريم قد قال في غير ما آية من الآي قرآنا عربيا، فهو عربي اللفظ، عربي العبارة، عربي الجمل، عربي المساق والقياسات وعوائد العرب في فصاحتها وبلاغتها، على لسانهم أنزل وبلغة نبي صلى الله عليه وسلم نطق، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. السجيل قال البخاري، قال ابن النحاس، قال أبو عبيدة، قال أعلام اللغة، تعني الطين القوي الشديد المحروق، وهو ما قال الضحاك، حجارة من سجيل أي الآجر، عندما يجمع طين لازب إلى بعضه ثم يحرق يصبح وكأنه الصخر، الضربة به كأنها الضربة بالسيف أو الضربة بالحديد. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، كما ويؤكد هذا المعنى الذي قاله هؤلاء الأعلام أن الله ذكر المعنى وذكر هذه الآية في صياغ أخرى فقال حجارة من طين، فهو عبر هنا بالسجيل وهناك بالطين، فهي حجارة كونت من الطين المحروق الذي أصبح متماسكا وكأنه الصخر وكأنه الفولاذ، فهو ما يسمى بالآجر، حجارة من سجيل منضود، منضود متراكب بعضه على بعض ومتتابع، ومنه النضد ومنه المنضدة التي عربت. الشيء إذا تتابع وانتظم حجرا خلف حجرا يقال عنها منضودة ونضد. ومعنى ذلك أرسل الله عليهم حجارة متتابعة حجرا وراء حجر مجموعة خلف مجموعة إلى أن سكتت نأمتهم جميعا وخفتت أرواحهم جميعا ولم يبق من هؤلاء الفحشاء هؤلاء المجرمين حي ينطق. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك معلمة ذات إشارة وأعلام. قيل قد كان على كل حجر اسم صاحبه الذي سيقتل به وقيل معلمة بخطوط حمراء وسوداء وصفراء وليست من حجارة الأرض من ربك من السماء من السماء هي من الأفلاك العلوية من خلق الله من أرضه التي لا يحصي عددها إلا الله والتي تتجاوز في أعدادها الملايين. حجارة أرسلت عليهم جزاء جريمتهم جزاء فحشائهم جزاء ما أتوا به منفردين به عن كل العوالم وعن كل الأمم السابقة واللاحقة. ولما جاء أمرنا جاء الوعد المعهود بنزول العذاب على هؤلاء أمر الله جبريل فأخذ أرضهم سدوم هي خمس قرى أشهرها سدوم وشهرت بها فرفعها إلى أن سمعت أصوات من فيها من السماء الدنيا ثم جعل عاليها سافلها قلبها بطنا لظهر وظهرا لبطن فتناثرت وهوت لا يكاد يسلم منها أحد. ومن وجد من قوم لوط خارج القرى شاذا بعيدا عن قراه وأرضه أصابته هذه الحجارة التي كررت على من هو في الموت وسياق الموت وعلى من أفلت من الهلاك. نزلت هذه الحجارة الصماء الشديدة المنضدة المتتابعة حجرا خلف حجر وسلسلة خلف سلسلة معلمة بأنها من السماء بأنها من الله. قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. هذه العقوبة المفردة هذه العقوبة الساحقة الماحقة المؤلمة ليست ببعيدة عمن يعمل عملهم. فإذا أحد من الناس بعدهم حاول أن يعمل عمل لوط يستغني الرجال بالرجال وإذا بالله الكريم ينذرهم ويهددهم بأن يعاملهم ويعاقبهم عقاب أهل لوط بالرمي من الشواهق من الجبال وبرجمهم بالحجارة الصماء حتى الموت. وما هي من الظالمين ببعيد ما هي من المخالفين والكافرين ممن يأتي بعد قوم لوط من الأمم اللاحقة. والكلام إذ ذاك عند نزول الآية مع من دعاهم رسول الله إلى الإيمان بالله وبرسوله. فإذا لست هي ببعيدة عن قريش إن بقيت مصرة على المخالفة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن بقت مخالفة وعاصية وكافرة بالله. وهكذا الله ينذر ويتوعد ويتهدد. وقد روي في الأحاديث النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتهي الأيام والليالي حتى يستغني تستغني طائفة رجالها بالرجال ونساؤها بالنساء، فإن هي فعلت ذلك فتنتظر ما عاقب الله به قوم لوط. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فلما جاء أمر ربك جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فعل قوم لوط بعد ذلك ما حكمه في الإسلام وما عقوبة مرتكبه؟ فقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وفي رواية للترمذي: اقتلوه أحصن أو لم يحصن. كان متزوجا أو كان عزبا، وعقوبته هي أشد من تلك العقوبات من الزنا العادي، ذاك يفرق بين المحصن والعزب، أما هنا فلا. وهذه الأحاديث النبوية بها عمل الصحابة رضوان الله عليهم، وبها عمل الأئمة الأربعة، وبها عمل سلف الأمة. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه أيام خلافته كتب إليه خالد بن الوليد من إحدى المعارك التي أرسل لها، قال: يا خليفة رسول الله، رأيت رجلا على رجل، ما أصنع به؟ فجمع الصحابة رضوان الله عليه وعليهم واستشارهم في هذا الذي حدث، وقال عمر: والله لولا أني قرأت هذا في كتاب الله لما خطر ببالي أنه يمكن أن يوجد ذلك. ومعنى هذا الذي قاله عمر أن هذه الفاحشة لم تكن عند العرب ولا تعرف في جزيرتهم ولا بين أقوامهم. ويؤكد هذا أيضا المعلقات وأشعار العرب وهي دواوينها ومكان أعمالها وأخلاقها، لا تجد التغزل في المذكر قط، وإنما كان هذا بعد ذلك عندما اتصلت العرب بغيرها من الأمم الأخرى والشعوب الأخرى، فرأوا ذلك فانتشر بينهم، وانتشر مع انتشار هذه العقوبة على شدتها للردع والزجر. وإذا بعلي يقول لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، أرى أن تحرقه. وإذا بالصحابة يجمعون في تلك الجلسة على هذا، فكتب لخالد بن الوليد أن يحرقه. وكان دليل علي ودليل أبي بكر والأصحاب هذه الآية الكريمة، وأن الله قد قال جل جلاله بأن قوم لوط الذين صنعوا ذلك جعل عالي أرضهم سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. يريد بذلك علي أنهم رجموا وأنهم حرقوا وأنهم سحقوا، فلما كان ذلك فعل الله بهم، وكان هذا قد نزل وحيا على محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك الإشارة معناها أن نعمل بما عمل ربنا وأمر به، أن نحرق وأن نرجم وأن نرمي من شواهق الجبال من يصنع مثل هذا. ومرة أخرى بلغ أبا بكر من صنع مثل هذا، فأمر بأن يهوى به من عالي جبال، ويتبع ويدهده بالحجارة والراجم إلى الموت. وفعل هذا علي بن أبي طالب، وفي أيام حكومة عبد الله بن الزبير هنا في مكة المكرمة، حيث كان يحكم الحجاز والشام والعراق واليمن وجميع جزيرة العرب، لم تفلت منه إلا أرض الشام بقيت إلى فلول من بني أمية إذ ذاك. بلغه عن 7 صنعوا ذلك في الحرم، وكان حاضرا ابن عمر، وكان حاضرا ابن عباس، وإذا بابن الزبير يحكم بعد أن سأل أمحصنون أم لا، فوجد 4 محصنين و3 لا، فأمر بالأربعة، أمر بالسبعة. 4 المحصنون يرجمون بالحجارة خارج الحرم، لأن الحدود عند الكثيرين لا يليق ولا ينبغي أن تكون داخل الحرم، وإنما تقام خارج حدود حرم مكة. فرجم 4 وقتل 3 بلا رجم، قتلوا بحد السيف. فإذا عبد الله بن الزبير كذلك يقول بقتل المحصن وغير المحصن ممن وجد يصنع هذا. وفعل ذلك هشام بن عبد الملك في دولته ومملكته، وفعل ذلك خالد القسري في إمارته وحكومته بالعراق. ومذهب الإمام مالك وجماعات من العلماء على أن فاعل ذلك يرجم، كان محصنا أو غير محصن. وحجته هذه الآية الكريمة، وكان رأي الإمام الشافعي أن يقتل الفاعل والمفعول به قتلا بلا رجم، كان محصنا أو غير محصن. وكان رأي الإمام أبي حنيفة أن يصعد فاعل ذلك إلى شواهق الجبال ويدهده من عواليها إلى أن يصبحوا في الحضيض، ويتبعون بالرجم والحجارة حتى الموت. ودليل هؤلاء جميعا، سواء منهم الصحابة أو التابعون أو الخلفاء أو الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم جميعا، أن فاعل ذلك يقتل أو يرجم أو يرمى من شاهق من الجبال. والآية صريحة في ذلك، الله عاقب الفاعل من قوم لوط وغير الفاعل لإقراره وسكوته. كانت عقوبة النعم لهم على الكفر، ولكن عقوبة الكفر سبقت أن كانت في الأمم السابقة.